تعجبون من غير فساد؟ أنا والله أعلم أن الله شرع الحدود لأنه الله غيور إن سعدا لا غيور إن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث أنه أصبر أنت فالله أغير فيقيم من الحد عليها. لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك. يجوز أن يقتل بعد اتيان الشهود الأربع وهذا نادر جدا. ثانيا من هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول، يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت فإذا لا يقام عليها الحد لأنها يعني حد الرجل رجل زوجة إنما تجلد وكذلك الزوج نفس الشيء. أما لو دخل ولا هو انتهى صلى الله عليه وسلم في التدريس والشيخ. نعم أنا مدرس ابتدائي وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب بدرس وإذا ما ضربت ما بدرس، هل يجيز للإسلام أن يضرب على الإيدين مثلا أو على القفا أو على الإيدين من باب مصلحة الطلاب؟ إن شاء الله من 10 إلى 14 سنة طبعا يجوز. وشعرنا مع الضرب بيستفيد درسه وبيحسب حسابه لما خطف الضرب بدرسه وبيستفيد وقارنه. عشان يسمح لكم بذلك؟ احنا ان شاء الله يعني مسموح. تصرف اداري يعني؟ لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا من قناة الواس مش قانون يعني اداري من عندي انا مش من ادارة نفسك هو من عندي انا من عندي ايوه الشيخ الله تعالى ما جمعنا يا شيخ؟ جمعت المسلمين يعني الله يحتاجون المساعدة يعني شيخنا رجل جمع زوجته في حد الكدرة كم يقول؟ يعني كانت حائض وصلت إلى الكدرة والصفرة، هل يجب عليه الكفارة ولا لا؟ كفارة لا فرق فيها لا في بعض أحيان ضعيف فصار لابد منها ما دامت حائضا. ايش الدماغ نصف الدماغ يعني كم تحول لك الدماغ؟ يقول كفارة هي كم تقدر لها الفرد؟ ما بعرف كم يخلصها اصلا؟ في المسألة الأستاذ يوسف خالد بن عباس نصف دينار ودينار هذا ولا في غيره؟ كثير من عباس نصف دينار من الدنيرنا ولا من الذهب؟ معروف دينار معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد معروف سعد قال شيخنا إن قالت له إنها طهرة وهي حد اعتقاد يعني إنها طهرة وبعدين جاء شيء زايد من الصفرة أو من دقيق حيض نهاية أيام الحيض فهل عليه شيء هو؟ فيها جماعة وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء في هذا الباب استاذي الذي نعم الذي ياتي راسه من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبه؟ اذا بينه وبين ربه يعني بينه وبين ربه لا ما يلزم شيء وايش بينه وبين الناس مثلا؟